إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في مدارسة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكتابنا الذي نتدارسه في السيرة هو مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في قراءة الكتاب إلى دخول النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور استعداداً للهجرة من مكة إلى المدينة، ثم إن المصنف رحمه الله قد اختصر أحداث السيرة وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وبقي فيها 10 سنين ثم توفاه الله، فلم يتعرض لذكر شيء من أحداث المدينة ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولعل له عذر في ذلك أو أنه سقط من الكتاب ما سقط. ولهذا سنستوفي دراسة ما بقي من السيرة على المنهج الذي سلكه المصنف رحمه الله في كتابه على وجه الاختصار. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في الغار كان لمدة 3 أيام، وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها 4 أحداث عظيمة: حدث في الغار عندما كان في مكة، وحدث عند وصوله عليه الصلاة والسلام للمدينة، وحدثان في الطريق. سنتعرض في درس اليوم لهذه الأحداث ولما حصل في هذه الحقبة الزمنية من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأذكر استكمالاً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره أصحاب السير الذين التزموا الصحة في سرد السيرة. ذكر أصحاب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل أبا بكر باستئجار هاديا خريتا يبين لهما الطريق، فاستأجر عبد الله بن أريقط الليثي. قال أصحاب السير: وكان هاديا خريتا ماهرا بالدلالة. هاديا يعني يرشد الناس، خريتا خبيرا، ماهرا بالدلالة يعني بالطرق ومسالكها، وقديما الطريق من مكة إلى المدينة أو إلى أي بلدة أخرى لم يكن كالطرق الآن المعبدة تعرف، إنما يسير الناس بين المناطق وبين هذه الأمصار بحسب الخبرة. وأمناه على ذلك مع أنه كان على دين قومه، وسلم إليه راحلتيهما وواعداه بعد 3، وذهب إلى غار ثور وقد أعمى الله على قريش خبرهما فلم يدروا أين ذهب. أمن عبد الله بن أريقط، وهذا الحدث فيه من العبر وفيه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم جواز استعمال الكافر المأمون، لأن عبد الله بن أريقط كان كافرا، وفيه من العبر أن بعض الكفار فيه أمانة ووفاء بالعهد، وهذا مما يدل ما كان عليه العرب من كرم الأخلاق وما كانوا عليه من القيم، بخلاف ما عليه الناس اليوم، فالكفار لا يستغرب منهم هذا، لكن الكذب والتلون وعدم الوفاء بالعهود هذا انتشر للأسف بين المسلمين. وكان عامر بن فهيرة يريح عليهما غنما لأبي بكر. عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق، كان من السابقين للإسلام، وكان رضي الله عنه أسود اللون ولكنه قوي الإيمان. فلما رأى أبو بكر الصديق قريش وتعذبه والمستضعفين من المسلمين اشتراه أبو بكر الصديق ثم اعتقه، فهو مولى لأبي بكر. وكان عامر بن فهيرة يريح عليهما غنما لأبي بكر، يريح يعني يأتي في الرواح، والرواح هو المساء. قال بعض أصحاب السير أنه كان يأتي بغنم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وهما في الغار بعد العشاء ليحلبوا منها وليتغذوا على حليبها. وكانت أسماء ابنة أبي بكر تحمل لهما الزاد إلى الغار، وكانت أسماء ابنة أبي بكر الصديق تحمل الزاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبيها في الغار. قالت عائشة رضي الله عنها: وجهزناهما أحب الجهاز، ووضعنا لهما سفرة في جراب. والسفرة هو زاد المسافر، ما يزود به المسافر، يسمى سفرة من السفر لأنه يطعمه في السفر. في جراب يعني في شيء يحمل فيه. فقطعت أسماء ابنة أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب، وقطعت الأخرى فصيرتها عصاما لفم القربة، فلذلك لقبت بذات النطاقين، يعني هي تلقب بذات النطاقين. لها خمار فقسمته نصفين، أحدهما جعلته وكاء للجراب، والآخر، والجراب في القديم في الغالب أنه يستخدم من الأدم فأوكت به الجراب، والآخر معصما للقربة أوكت به القربة. وكان عبد الله بن أبي بكر يتسمع ما يقال بمكة ثم يذهب إليهما بذلك فيحترزان منه. عبد الله بن أبي بكر يسمع أخبار المشركين وما الذي يدبرونه ويمكرون به لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ليكون على حذر فيحترزان منه. وجاء المشركون في طلبهما إلى ثور، وما هناك من الأماكن حتى إنهم مروا على باب الغار، وحاذت أقدامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وعم الله عليهم باب الغار. وحزن أبو بكر رضي الله تعالى عنه لشدة حرصه حين مر المشركون، وقال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر موضع قدميه لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذا معنى قول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وهذا دليل على عظم الثقة من النبي صلى الله عليه وسلم بوعد الله تبارك وتعالى. هنا أخذ العلماء من هذه الأحداث عبرة، وقالوا كأن الهجرة صاحبها عمل، وكأنه هناك لجان، حتى قال بعض المعاصرين بعبارته المعاصرة: كأن هناك لجان استعدت للهجرة. فعلي بن أبي طالب ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يعلم الكفار بخروجه، وأبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنزلة الوزير، وأسماء للتموين والزاد، وعامر بن فهيرة أيضا يأتيهما بالغنم ليحتلبوا منها وهو مكمل للزاد الذي تأتي به أسماء. وقيل إن عامر بن فهيرة يقوم بعمل آخر سماه بعض العلماء أنه من باب التعمية، إذا رجع في طريقه ومعه الغنم أخر الغنم لتمحو أثره حتى لا يتوصل المشركون إليه من خلال أثر السير إلى الغار. وعبد الله بن أبي بكر كان يقولون بمنزلة الإعلام، يسمع ما يقال وينقل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة على جواز الأخذ وجوب الأخذ بالأسباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مؤيد من الله عمل بالأسباب. وهذا فيه خلاف الآن ما يدعيه بعض الجهلة، يقول نحن ننصر بالتكبير ولا يلزم أن نستعد للكفار ولا لقتال، وهذا جهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالملائكة والمؤيد من الله عز وجل، ومع هذا أخذ بالأسباب. عبرة أخرى، بيت أبي بكر الصديق كله اشترك في الهجرة، كله اشترك في الهجرة، فزوجته تصنع الطعام وابنته تحمل، وعائشة تروي هذا الحدث، وأسماء تشق نطاقها إلى قسمين، وأبو بكر بماله مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، بيت عظيم. ولهذا من الله على هذا البيت بأن أسلموا كلهم، فلم يبق منهم رجل ولا امرأة إلا أسلم، حتى والد الصديق أسلم، وهدى الله هذا البيت، وحصل لأبي بكر الصديق ما حصل من التوفيق والفضل والسبق بأن كان أفضل رجل في الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما غربت الشمس ولا طلعت على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. ولما كان بعد الثلاث أتى ابن أريقط بالراحلتين فركباهما، وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة، وسار الدليل أمامهما على راحلته. هذه الرحلة تتكون من 4 أشخاص، الدليل تقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم على راحلة، وأبو بكر على راحلة، ويردف عامر بن فهيرة وهو مولاه الذي كان يأتي بالغنم. فلما خرج خرج في صحبتهما، فكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر معه أبو بكر وعامر بن فهيرة وهما صحابيان، وأما ابن أريقط فلم يكن مسلما ومات على الكفر، لكنه كان مستأمنا أجيرا. هنا في الطريق حدث عظيم، وهو من الأحداث 4 التي ذكرت، وهو حدث يرويه سراقة ابن مالك على ما جاء في صحيح البخاري. روى البخاري عن سراق ابن مالك، عن سراق ابن مالك قال: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية، كل واحد منهما من قتله أو أسره. لما يئس قريش من اللحوق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصاحبه، جعل هناك جائزة، دية رجل لمن أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر، لكل واحد دية سواء أتى به أسيرا أو مقتولا. فتسامع قريش وانتشر هذا الخبر بينهم، فهنا سراقة يخبر عن هذا، يقول: فبينما أنا جالس في مجلس من مجلس قومي من بني مدلج، وهو من بني مدلج، أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل. أسودة يعني سواد، كان العرب إذا لم يتبين الشيء ووصفه قالوا رأينا سوادا، فهذا دليل على بعد هذا المكان الذي كان فيه ذلك الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه بالساحل. ذلك أن عبد الله بن أريقط لم يسلك الطريق المعتادة في سيرهم من مكة إلى المدينة، وإنما سار بهم بطريق الساحل حتى لا يعرف سير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أثر في الوقت. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة استغرقت 15 يوما، 3 أيام في الغار و12 يوما في الطريق. ولعلنا نتذكر أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من المدينة إلى مكة استغرق كم؟ 8 أيام. لماذا زاد الوقت؟ لأن ابن أريقط كان يسلك بهم طريقا غير معروف ويسير بالساحل، فزادت هذه الأيام 4 أيام في الطريق. وذلك حتى لا يطلع المشركون، لأنهم كانوا يسيرون بين مكة والمدينة في تجارتهم وإلى الشام، فسلك بهم هذا الطريق. نرجع إلى قصة سراق بن مالك. قال هذا الرجل: إني قد رأيت آنفا أسود بالساحل أراها محمدا وأصحابه عليه الصلاة والسلام. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت لهم: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا، يعني انطلقوا منا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها حتى دنوت منه، يعني أسرعت في السير حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه أراد أن يفوز بالجائزة وعم هذا عن قومه. قال: فعثرت فرسي فخررت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي، كنانة ما كان معه مما يحملون فيه بعض حاجتهم، فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها. الأزلام كانت قريش إذا شكوا في شيء ضربوا بالأزلام، وهي مثل القرعة. قال: فاستقسمت بها أضرهم أم لا، يعني استقسم بالأزلام هل يضر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم لا، فخرج الذي أكره وهو أن لا يضر بهم، وهو يريد أن يأسرهم. فراكبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الطريق، يقرأ القرآن. يعني تصور رجل يخرج ويخاف على نفسه، يشغل بماذا؟ بالخوف، ومع هذا يقرأ القرآن. حتى سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات، أيضا فيه ثبات قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يلتفت مع أنه مطلوب، ومطلوب ووضعت جائزة لمن أتى به، وأبو بكر يتلفت، ليس جبنا وليس خوفا من الموت، ولكن حرصا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات. قال: فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، يعني في هذه المرة أدرك أن الأمر غير طبيعي كما يقال، فخررت ثم زجرتها فنهضت فلم تكن تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذ لأثر يديها عثان ساطع في السماء، يعني غبار مثل الدخان، وفي رواية: ثم انتزع يده، يعني الفرس، من الأرض وتبعها دخان كالإعصار، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان. عند ذلك قرر أن يؤمنهم. قال: فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس أن الله سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريدون الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، أخبره بما يراد به وسالمه وعرض عليه الزاد والمتاع، فلم يأرزاني ولم يسألاني، يعني لم يطلب مني ذلك، إلا أن قال: أخفي عنا، فسألتها أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حدث سراق بن مالك الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن هذا كان في قديم، ساخت قدم فرسه حتى بلغت الركبتين، فعند ذلك سالم النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أن سراق لما أدبر ورجع إلى مكة رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو نحيل اليدين أشعر، يعني أن يديه فيهما شعر كثيف، فقال له: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ يقول سراقة: فلم أجبه، ووقع في نفسي أمر عظيم، يعني كيف رجل يخرج وهو لا يأمن على نفسه وهو في خوف يبشرني بسواري كسرى؟ كسرى الآن بمنزلة ماذا من الدول؟ يقال أمريكا أو روسيا من الدول العظمى كانت، ولا يطمع العرب أن يدخلوا إيوان كسرى، فضلا أن يلبس رجل من العرب سواري كسرى. ثم جاء سراقة مسلما عام حجة الوداع، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع جاءه سراقة بن مالك ودفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي كتبه له، فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وعد به يعني من الأمن، وهو لذلك أهل. وجاء في تفصيل هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أدنو. فما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقع الإسلام في قلبه فأسلم. فهذا هو الحدث العظيم، وهو الحدث الأول، وهو حدث سراقة بن مالك. الحدث الثاني العظيم في الطريق في خيمة أم معبد، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك بخيمة أم معبد الخزاعية. قال أصحاب السير: وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة. برزة قالوا إنها تبرز لأنها امرأة كبيرة ولم تكن تتحجب، ولكنها عفيفة جلدة يعني قوية وكريمة، تحتبي بفناء الخيمة ثم تطعم وتسقي من مر بها، يعني كريمة. فسألها: هل عندك شيء؟ فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى، يعني ما أجعلكم تحتاجون إلى القرى، والشاء عازب. وكانت سنة شهباء، قالوا سنة الشهباء يعني غير ممطرة، فيها يعني قحط. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة يعني في ناحية من الخيمة، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: هي أجهد شاة، خلفها الجهد عن الغنم، يعني ما رعت مع الغنم لضعفها. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم، بأبي وأمي. استدل بعض أصحاب السير بأنها مسلمة لأنها فدت النبي صلى الله عليه وسلم بأبيها وأمها، وقيل أنها لم تسلم إلا بعد ذلك. إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه يعني أنها درت باللبن العظيم الكثير، ودرت. فدعا بإناء يربض الرهط يعني يروي الرهط، والرهط من 3 إلى 9. قالوا: يربض الرهط أنهم يشربون حتى كأن الرجل يربض من شدة الثقل، يعني أنه لبن كثير. فحلب فيه حتى علته الرغوة، يعني هذا الإناء العظيم علته الرغوة لأنه امتلأ وزاد. فساقها فشربت حتى رويت، وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام، بدأ بأم معبد لأنها صاحبة الشاة وصاحبة البيت، وسقى أصحابه، وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات أنه قال: ساقي القوم آخرهم، حتى رووا ثم شرب. وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها فارتحل، يعني حلبه حتى امتلأ ثم تركه عندها. ثم جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا يعني قليلا عجافا هزالا، فلما رأى اللبن عجب، فقال: من أين لك هذا والشاة عازب ولا حلوب في البيت؟ فقالت: لا والله، إلا إنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت ومن حاله كذا وكذا، قال: والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه، فعرفه. قال: صفيه لي يا أم معبد. فوصفته وصفا عظيما لا نريد أن نطيل عليكم بوصفه، وسيأتي في موطنه. ثم ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من أم معبد، وقيل أنه هاجرت إلى المدينة وجعل بعد ذلك بركة في غنمها حتى سمنت، ثم باعت منها ونزلت إلى المدينة في جلب، فرأى ابنها أبا بكر وعرفه، قال هذا صاحب الرجل المبارك، ثم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت رضي الله عنها. الحدث العظيم الآخر وهو عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، حدث عظيم، استبشرت المدينة بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية البخاري لهذا الحدث. روى البخاري عن ابن شهاب، وهذا من حديث عائشة، قال فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض. لقي الزبير وكان مسلما وذهبوا إلى الشام في تجارة، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فكساهما ثوبين بياض، وهذا استعداد للقدوم على أهل المدينة في ثياب جميلة بيضاء. وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة، فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. يخرج المهاجرون، لأن بعض المهاجرين هاجروا إلى المدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار يخرجون في هذه الناحية التي نحن فيها في جهة قباء، ويعلمون أنه سيقدم من هذا الطريق، يبقون من الصباح ما يردهم إلا حرارة الشمس عند الظهر، فيرجعون حتى يردهم حر الظهيرة. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من أطامهم، أطم قالوا حصن، لأمر ينظر إليه، فبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، يعني مبيضين عليهم ثياب البياض يزول بهم السراب، قيل أنه يزول عنهم فيرون من خلال السراب، السراب هو هذا دليل على وصولهم في الظهيرة وهو شدة السراب. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون، فثار المسلمون إلى السلاح، هذا جدكم، وفي رواية قال هذا صاحبكم، قال الشراح جدكم يعني نصيبكم وحظكم الذي تنتظرون، فقال يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون، فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمر بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، كانوا يظنونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر قد خضبه الشيء فظنوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر شيبه، ولهذا ما توفي عليه الصلاة والسلام كما جاء في شمائل الترمذي إلا وفيه ثلاث شيبات عليه الصلاة والسلام، وكان قدومه للمدينة قبل وفاته بعشر سنين، وهذا دليل على أنه لم يظهر فيه الشيب عليه الصلاة والسلام. فحتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، يعني لما قربت الشمس من النبي صلى الله عليه وسلم ظله أبو بكر بردائه فعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقي في بني عوف بضع عشرة ليلة، هنا اختلاف في الروايات، قيل بقي أربعة أيام وقيل بضع عشرة ليلة، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مربدا للتمر، يعني مكان يجمع فيه التمر، لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر سعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأظهر. حمال خيبر كانوا يحملون التمر من خيبر، يقول: هذا الحمال الذي ينفع عند الله عز وجل وأرضى لربنا. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. هذه هي الهجرة، وهذه هي أحداثها، وهذا ما لاقى نبيكم صلى الله عليه وسلم في هجرته وفي تبليغ دينه. ومن العبر العظيمة التي ذكرها العلماء وفيها عبرة أن الله نصر هذا الدين ببعض الكفار. قالوا: سير النبي سراق بن مالك يحرس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لأنه لما رجع أمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما جاء رجل يريد اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم رده سراقة وقال: إني قفرت هذا المكان وتعلمون خبرتي بالطريق، فكان يردهم. قال العلماء: من صنيع الله لرسوله أن سراقة بن مالك في الصباح في طلب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المساء في حراسته. فهذا رجل كافر قبل إسلامه، والهادي في الطريق رجل كافر عبد الله بن أريقط، والذي بشر به أول قدوم المدينة رجل يهودي. وهذا ليعلم الناس أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأن الله يستعمل من عباده من شاء لنصرة دينه. هذه سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لاقى من التعب وما لاقى من الخطر في تبليغ هذا الدين، فعليه الصلاة والسلام وجزاه الله عنا خيرا. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.